فالذي نريد أن نقوله يعني أن الفهم اللغة العربية مهم جدا. يعني الواحد إذا قرأ الواحد مثلا يكون بحثه كبير وعمل فيه، لكن متى ما شعرت أنه مثلا يعني ينصب الفاعل أو يمر المفعول، أنا نفسي ثقة تهتد تماما فيه. أنا أقول لو إذا كان مش عارف يضبط الفعل والفاعل والجر والمجرور، هيستطيع أن يضبط الأحكام الشرعية ويفهم الأصول حق فهمها؟ خاصة إذا إنسان يعني يسيء في تطبيق قواعد اللغة العربية، وبالتالي يسيء فهم الكلام، لأن الإعراب له أهمية قصوى في فهم كلام الناس، فقد يقع في ظلم. وأنا أذكر لكم مثالا لهذا الظلم. أحد إخواننا الأفاضل السلفيين ألف كتابا اسمه الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، من قديم من مدة بعيدة. هذا الأخ الفاضل لما جاء يتكلم على الجماعات، راح جاي يتكلم على الإخوان وجاب ذكر الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى، فقال هذه العبارة: فقد تنكر يعني صاحب الضلال لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. طيب، أنا الذي أسأل الآن وانتبه، من الذين يضمهم الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى هنا في السياق ده؟ من الذين يضمهم؟ هل هو يضم المعتزلة فقط أم يضم المعتزلة وأهل السنة أيضا؟ أعيدوا العبارة، أعيدوا العبارة وانت ما تتريطون. أيوة أيوة، طب واحدة واحدة بقى عشان كلهم يسمعونا. يقول: وقد تنكر رأي صاحب الظلال لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. يبقى الأستاذ سيد يظن مين؟ تفضل. أنا عايز أسأل سؤال واضح، هل يفهم من هذا أنه يضم أهل السنة؟ هذا هو السؤال. ولماذا؟ أحسن سبيح الله خير، هذا خلاص الكلام. يعني شوف أهمية الإنسان يكون فاهم أن هذه الأمور البسيطة تؤثر قد إيه. فهو هنا طبعا الجناية مش أن هو بس أخطأ في فهم كلام الأستاذ سيد رحمه الله، الجناية أن هو أنت لما تقرأ السياق في ظلال القرآن تجد السياق ما فيهوش نفي للرؤية أبدا، بالعكس يثبت الرؤية. ولكن الإنسان لما يكون ساعات نفسه يغلط واحد: فرصاص من أحببته ذهب، وذهب من لم ترضى عنه رصاص. فقد يتدخل الهوى ومذهب الإنسان الذي يتعصب له في حكم على الشخص ويتمنى له إيه الغلط، يعني كما يقولون. فهنا شبه ذي يقول: إذا فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل. كلمة إذا توحي بأن في سياق كلام قبل كده، من جد سياق الكلام ده؟ لأن هذا السياق يثبت أنه يثبت الرؤية لا يمكنها. واضح؟ إذا فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم. يبقى هنا بيذم مين؟ المعتزلة فقط، هو لا يهاجم أهل السنة. دولون المعتزلة فتحوا بابا للجدل، شغلوا به أنفسهم عن العلم النافع، وشغلوا أيضا معارضيهم من أهل السنة الذين اضطروا أن يعارضوهم ويردوا عليهم ويبطلوا مذهبهم، ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. هذا الأخ سمحه الله يرد بقى على هذه الفقرة ويقول إيه: من هذا القول يتضح أن سيد لا يعتقد في هذه المسألة. هذه لحن ثاني، يعني إذا مش عارف تبدأ تضبط الفعل المفعول وتهاجم الناس من غير ما تقصد أن سيد، برضه قول سيد أن سيدا، انصبها أخي. يعني في الصف الابتدائي يعرف يقولها، فالمفروض أنت ما تهاجمش الناس إلا وتقول حتى ممكن على الأقل التسجيلات اللغة العربية. فيقول لك: من هذا القول يتضح لنا أن سيد لا يعتقد في هذه المسألة عقيدة أهل السنة فضلا عن المعتزلة. ده هي المسألة، يا أبيض يا أسود، يا أعتقد في الرؤية يا ما أعتقدش. فالمعتزلة لا ينفون الرؤية وأهل السنة يفرطونها. فلما أنت تقول ده هو بيهاجم الاثنين، واضح؟ يعني الذي اعتقد انه يرى ولا اعتقد انه لا يرى. طيب ما اذا انزل بين المدركين؟ هذا سوء فهم منك انت. فلك كان هذا ظلم واضح وتجنن بين، لان اذا رجعت الظلام الجزء الثامن صفحه 382 يتضح تماما انه رحمه الله تعالى يثبت الرؤيا ويعتقد فيها عقيده السلف الصالح. فاوتي هذا المنتقد بسبب قله علمه باوليات قواعد النحو، واقع ظلم هذا الرجل ويجي يتلقف منه هذا الكلام. طلب الصغار ويظنوا اللي كفر واللي بدع واللي يسم والاشياء التي نراها. فاذا يعني هذه وقفه عابره استطراديه لما اهميه الانسان يحكم اللغه العربيه جيدا، لانه اذا لحن في مثل هذه الامور البسيطه تفقد الثقه في كلامه، لان اللي كان لسه مش عارف بديهيات اللغه العربيه اوليات النحو وهذه الاشياء ما بنقدرش نتكلم في الشرح خالص، لانه سوف يستعين على الله الكاذب حين يفهم الاحاديث والايات فهما معوجا، لان النحو له تاثير في غايه الخطوره على فهم النصوص، وهذا موضوع طويل لا نطيل فيه يعني اكثر من هذا. نعم الله يكرمك حضرتك تيجي تفيدنا فيه. الله يكرمك الله يبارك فيك. طيب مساله ثانيه برضه لها علاقه بالايه التي نفسرها، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. عايز أخسر من الناس الأذكياء يقول إن الآية دي لها علاقة بنفس موضوع الرؤية، يعني دور رؤية الناس الأخيرة اللي إحنا استطردنا جبناها كده يعني حديث جانبي. لا، الآية دي لها علاقة بموقف أهل السنة أو استدلالات أهل السنة في قضية الرؤية. افتكروا من الناس من إيه؟ طب نبدأ نشوف كده كم واحد عارف. في حاجة هنا لها علاقة ببحث إثبات رؤية الله في الآخرة في هذه الآية. أنا بقول دائما الفكر المصاحف في الدرس. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ثلاثة. عليك. أول واحد خلاص كده أنت فهمت المثال. أحسنت كده في المثال. طبعا هنا بحث يبحث علماء أهل السنة في مسألتين. أو خلينا في مسألة واحدة كمان كتبت حكوش في حاجة قاتل النفس، خلينا في موضوع الرؤية فقط. الاستدلال هنا بأن كلمة لن هي تفيد النفس في المستقبل، لكن هل تفيد التأبيد أم لا تفيد التأبيد؟ واضح؟ فهذه الآية ظاهرة في أن لن ليست للتأبيد، في أن لن ليست للتأبيد. كيف؟ أيوة، كلمة أبدا، لأن لو كانت لن لوحدها تفيد التأبيد لما قال أبدا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم. واضح؟ فإذا كانت تفيد النفي لن لوحدها تفيد التأبيد لما قال أبدا. واضح؟ فلما قال أبدا دل على أن النفي أن لن لا تفيد الإيه؟ النفي باثنين. يذكر المشاهد ابن مالك شاهد هذه المسألة، ومن راى النفي بلن مؤبدا فقول هرجس وسواه فاعبدا، ومن راى النفي بلن مؤبدا فقول هرجس وسواه فاعبدا، يعني ارفض هذا المذهب وتمسك المذهب الاخر. انظر اليه قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. قال لم تراني، فالمعتزله يستدلون بهذه الايه لم تراني. واضح؟ المعتزله يقولون ان لم تفيد النفي فيه المؤبد، فلم تراني يعني انا يستحيل ان يراني احد. واضح؟ اهل السنه يقولون لا، لم تراني هو لم يقل لم تراني ابدا، وانما قال لم تراني بمعنى لم تراني يعني في الدنيا، لم تراني في الدنيا، وهذا لا يتنافى مع الاحاديث المتواتره بل الايات التي افادت او اثبتت رؤيه الله سبحانه وتعالى في الاخره. فالشاهد ان الايه هنا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم. فهذه الآية ظاهرة بأن لن ليست للتأبيد. طيب من زعم أنها تفيد التأبيد جعل أبدا توكيدا. نعم. والدليل أيضا على ذلك الذي ذكرناه قوله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. فلو كانت يعني تفيد التأبيد لوحدها لما ذكر معها إيه أبدا. لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. طيب ربنا يقول على هؤلاء الذين يعني لن يتمنوه اي الموت ابدا بما قدمت ايديه،

يعني هو خايف يعمل التحليل بيخلع نفسه، خايف يطلع عنده سكر، فخايف يحقق المسألة ويدور اللي يطلع الشيعة دول اللي هو أصبح متعلق فيهم يطلعوا صحيح ناس مجرمين وملحدين ومنحرفين عن الدين، فمش عايز يتعب نفسه ويدور لمدة كام سنة. دلوقتي الثورة كانت سنة كام؟ 1399 تقريبا. شوف قد ايه من ساعتها لحد دلوقتي، احنا 1420 ومع 31 سنة تقريبا، ومع ذلك لسه ما زلنا في حالة الدينايل الانكار، مش عايزين نعترف ابدا ان دول ناس ضامنين ومحرفين عن الدين. نخدع لسه في 20 سنة او 21 سنة، مع ان العلماء في مشارق ارض المغرب طبقت يعني والواقع كتبهم وعدائهم الان الاسلام وطعنهم في الدين. شيء غريب جدا، احنا المقاييس بتاعتنا مقاييس لسه عايزين نراجعها، يعني بعض الناس تتفتن باشياء وتنسى طمع الكبرى، يعني يتفتنوا يتفتنوا بالخميني مثلا في موقفه من ايه؟ من سلمان رشدي. طيب وموقفه من ابو بكر وعمر ومن الصحابه وعائشه والمهاجرين والانصار وكل هذا، وموقفه من القران الكريم وقوله ان الدعاء الحجر او الشجر وان يكن عملا باطلا لكنه ليس شرك. عند الخميني مش شرك انك تسال او تعلق قلبك بحجر او شجر. واين ما موقفك من الخميني وهو يقول ان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا ال 12 يعني امام مقام المعلومه ومنزله ساميه لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا في الكتاب الحكومه الاسلاميه. بعض الاخوه استدرك اياميها لما كنا نقول الكلام ده يقول الطبعه دي مزوره، الطبعه دي مزوره، يعني طبعا الكتاب الحكومه الاسلاميه بيقول لك يعني شوف الدفاع والاستماته في الدفاع عن الخميني. فالشاهد يعني احنا ما زلنا في حاله انكار للواقع زي بتاع السكر بقى اللي خايف يعمل التحليل تحت يطلع عنده سكر. طب هل هتغير حضرتك انت لما تهرب انك تمشي في الخطوات الصحيحه وتواجه هذا المرض وتضبط نفسك؟ انه بمصلحتك اكثر انك تظل تخدع نفسك ولا تصالح نفسك الحقيقه؟ فهكذا نحن دائما في مشاكلنا ننكر ونحاول ان نهرب من مواجهه الواقع بالانكار والتجاهل، ولذلك تتفاقم المشاكل وتسري في جسدنا كالسرطان كالسرطان الشيعي. يعني انا هذا الحديث حقيقه مما لا املك نفسي اذا فتح لا املك نفسي عن التصرف. خبيب ولا الجمعه صالح الورداني خبيب هذا بحث عن الشيعه، وحتى بعد ما كان سني من الجماعات الاسلاميه هنا زمان في السبعينات اصبح ذلك يؤلف كتب في يعني ابشع الفاظ عندي بصح منه ابشع الفاظ السب الاستحاق اللي هو عن الخصم وسوء الادب والحماقه، حتى انه في الاخر تجرا وكتاب وموجود الكتاب في الاطلاق كتاب اسمه شوف اسم كتاب اهل السنه شعب الله المختار. نعم نعم اهل السنه شعب الله المختار، ويكتب اهل السنه اقبح الذات ويعتدي على يعني الحق الذي معه. وده موضوع ايضا يقول يعني نرجو ان تاتي فرصه نتكلم فيه. كنا من زمان خالص تكلمنا بالتفصيل في محاضرات بعنوان ايه؟ شيعه اليوم اكثر من شيعه الامس، رددنا بها على الناس الذين قالوا شيعه اليوم اكثر من شيعه الامس، لا هم يزدادون توسوعا اذا كان الان لهم دوله ولهم يعني شيعه. شيعه لا يكفرهم الا احد اثنين فقط، يا اما واحد متعلم علم شرعي صحيح ودارس من فرق دراسه علميه وثيقه هذا يكفر الشيعه وهو ده هو المتيسر لنا الان في بلادنا، واما واحد يكون جاهل خالص لكن عاشر الشيعه وعاش معهم ورأى كيف حفظهم على اهل الاسلام سواء اخواننا مثلا في الكويت او اهل السنه في العراق او في المنطقه الشرقيه في الجزيره العربيه الدمام والمصابين اللي بها الشيعه، ويشوفهم بقى على حقيقتهم وعدائهم وبغضهم لاهل الاسلام. فالحديث فيهم يقول لكن انا الذي اريد ان اذكره الان حتى احسن الكلام على هذه النقطه موقف الشيعه من الشيخين رضي الله تعالى عنهم. بيعملوا الشيعه بيجعلون من الدقيق سبع انسان يصنعوا من العجينه شكل انسان ويملؤون ذوقه دبسا او عسلا، يعني حاجه زي ايه؟ زي اللي يسموها المسكر بتاع النار بالضبط كده تقريبا ويملوها عسل او سمن ويسموا التمثال لعمر، ثم يمثلون حادث قتل عمر رضي الله تعالى عنه ويرمون ما فيه من عسل يزعمون انه دم عمر رضي الله تعالى عنه، ويتساءلون من يوم الاثنين. ليه؟ لان يوم الاثنين يذكرهم بقوله تعالى ثانية اثنين اذ هما في الغار، وبعدين كل من قبل الصحابه حولوها الى يعني مثلبا. فمثلا هذه الآية إلا تنصروه فقد نصر الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. واضح يعني الآية دي من أعظم مناقب أبي بكر ومن أعظم ما يمدح به أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحة في هذه الرحلة المباركة رحلة الهجرة. لا الشعب يفسروها إزاي؟ أذنهم الله وأجزاهم الله فسروها يقول لك لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن أبي بكر لو تركه في مكة يدل عليه قريش فقال لك أن أحسن إجراء وقال أخذه معايا أحسن يدل عليه لما أمشي. لأن في نظره من أواخر ده كان في واحد في الجاهليه قال له ان هيبعث نبي واترب على صحبته علشان ده ممكن انت تقرب منه تظهر الايمان وتمسك تبقى خليفه لو تمسك الملك يعني. فكل الموضوع كان تمثيل علشان ابو بكر يمسك الايه الزعامه السياسيه. وكل شيء بيفكروه انه نفاق من ابي بكر وعزيز وعمر وعندهم دعاء بيسموه دعاء طلمي طرايش. وقع عليه الخميني وقع عليه الخميني اللهم العن استغفر الله يعني طلمي طرايش أبا بكر وعمر وبنتيهما حق عائشة ومن والاهما ومن أحبهما ومن ترضى عنهما إلى آخره. طبعا نحن في نظر الشيعة كفار وهؤلاء الذين ما زالوا ينكرون الحقيقة شايفين يكتشفوا الحقيقة لسه بيقولوا مش هنعمل التحليل بتاع مرض السكر عشان يطلع بعدين صح. حتى الآن لا يعرفون هذا. نحن في نظر الكفار لأننا لا نؤمن بالأئمة الاثنى عشر وهذه هي صلب الدين عندنا. نعم اي صوت الصوت لو سمحت. اي نعم نعم اي نعم اي نعم جزاك الله خير الله يبارك فيك ان شاء الله. حزب الله في عين في عين حزب الله في لبنان. نعم. هو لهم مواقف عجيبة يعني الواحد يعني يتحفر لما يجد ان الشيعة هم ظلمان يتيقفون هذه المواقف. يعني الراجل ده اسمه الخيطاني هذا من شهر تقريبا لما كان المفروض يروح يزور فرنسا وزيارة يعني مهمة وكذا كان كل المشكلة ايه ان اثناء مناقشة بروتوكول الزيارة انه قال في حفلة الاستقبال ممنوع يوضع خمر في هذه الحفلة ابدا. فراح فجاء رئيس فرنسا قال لا احنا حرام في تقاليدنا وعاداتنا ودي حاجة تخصنا وما ينفعش نلغي الخمر. خدت بالك الغي الزيارة بسبب هذا الموقف وكان الاولى ان يقف هذا الموقف يعني من ينتبهون لهذه السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى كان ما حصلش مشكلة قبل كده ابدا. ده هو ده اول واحد يدفع يعمل المشكلة دي. وفي الاخير هم تراجعوا. تراجعوا وردقوا انا هنلغي الخمر يعني في الحال. ايوه المهم يعني بالنسبه لابي بكر يعني عندهم اي منقبه تدل على ايه يحولوها لاجتماع للصحابه. فمثلا هذه الحادثه كان يتميز هو في الغار يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان ابي بكر لا منافق استغفر الله والمدير كما يزعمون على الله وانه اخذ معاه عشان خاف ان يضر قريش عليه. فانظر الى القلب المنكوت كيف يفهم يعني الامور. ايضا نفس الايه اذا يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فيفسروا الايه ان لا بكر كان في شده الجزع والخوف يصفونه الان لا بالجبن والخذلان وكذا وكذا بحيث انه لا يجزع الا على الرسول عليه السلام كل خوفه كان على الرسول عليه السلام. فهكذا يعني هؤلاء الاشياء اما هو بقى يعني لا يرون الا ما يعني تراه قلوبهم المنكوته يعني. ويقول اللي اسمه الصوم اسمه عمر صحيح دي حقيقة ان واحد اسمه عمر وتعامل مع الشيعة هذا يصطهد هذا الكبير. وبعدين واقع ثاني لان الجماعة بتوع الانكار دول بنقول لهم حاولوا تتفرجوا على اي اخبار عن احوال اهل السنة في ايران وماذا يفعل به اهل السنة في ايران يعني يصطهدون اشد من اضطهاد الفلسطينيين على ايد اليهود. أهل السنة في إيران يصنعون في هذا يكفي أن طهران حتى الآن ممنوع أن يقام فيها مسجد واحد أهل السنة في عاصمة طهران رغم أن السنيين أكثر من ثلث التعداد لكن في طهران ممنوع حتى الآن يقام في مسجد واحد. لكن يوجد حوالي عدة كنائس وعدة معابد اليهود ومعابد للزرادشت عبد في الأوثان هؤلاء في طهران لكن مسجد أهل السنة ممنوع. ويفقد على رؤوس الثاني سبيل. كل شباب يختار واحد من ايه؟ من جراء السنة. ممنوع إقامة مدارس ويستبشرهم بالمذهب الشيعي ويتكلموا فيه. ودي قصة مأساة ما أحد يحب يفكر فيها. ما يحصل لإخواننا الآن في طهراء في إيران كلها أهل السنة والإصرار الشديد الذي يتعرضون له. ونحن عايزين نهجم ما زلنا في الخميني وبثورته التي تسمى يعني بالإسلامية. حقيقة هي أحلام يقظة. حتى الآن هي أحلام يقظة من هؤلاء يعني المخدوعين. نعم. فيعني أيضا كما قلنا يتشائمون من يوم الاثنين لأنهم يذكرهم بالآية الثانية اثنين، ويتشائمون من عدد الأربعة لأن يذهب الوهم إلى عدد الخلفاء الأربعة الراشدين، ويوضحون لعن عمر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذكر الله وسائر العبادات. وقد ثبت في كتبه أن لعن الشيخين في كل صباح ومساء موجب لسبعين حسنة. ولهم كتاب اسمه مفتاح الجنان يسري دراء الحراس عند الصفين فيه أدعيات كثيرة لهم، ومنها دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش يريدون بهما أبا بكر وعمر، وينسبون زورا إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه قال في هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما إلى آخره. ويقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان منافقون، ويقولون إن الآيات المشعرة لمدح الصحابة من المهاجرين والأنصار وأم المؤمنين رضي الله عنها كل هذه الآيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. جميع الآيات التي فيها مدح المهاجرين والأنصار والصحابة وعائشة والبكر وعمر دي آيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. ويقول الشيخ مشايخ محمد ابن محمد بن نعمان الملقب بالشيخ المفيد إن أهل السنة شرد من اليهود والنصارى، وأهل السنة عندهم أن أنجس من اليهود والنصارى حتى لو أصاب البدن شيء منهم غسلوه، مع أن المتلطخ بالغائط والعذرة عندهم ليس بريء، لكن لو أصاب بدن شيء من أهل السنة يغسلوه. وعندهم أن الابتداء بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ديبان أحب وأولى. ويقولون كل طعام لعن عليه الشيخان سبعين مرة كان فيه زيادة البركة. ويقولون إن الله أمر الكتاب الكرام الكاتبين يوم قتل عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن جميع الخلائق. يعملوا المشرك والعاصي وشارب الخمر وكذا وكذا كل دول ثلاث أيام مكافأة للبشرية أنه تم قتل عمر رفعت الأقلام ثلاثة أيام. فلا يكتبون ذنبا على احد كما رواه القمي الذي اتبع عيد بابا شجاع الدين قطعه ربيع الاول. عندهم عيد اسمه عيد بابا شجاع الدين وهي كليه ابي لؤلؤ المجوسي قاتل امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ويقولون انما اخذ النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر معه وسيد حجر من مكه لئلا يعلم كفار قريش بخروجه وطريق ذهبه. يعني هذه وقفه يعني عريضه فيما يتعلق بموقف الذي قادنا اليها ان هذه الايه مما يؤثر صحه خلافه ابي بكر وعمر، لان الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء ووعدهم الاجر الحسن اذا اطاعوا الخليفه الذي يامرهم بقتال بني حنيفه. كل المخلدين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا الذي يامركم يؤتيكم الله اجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما بطباعة جرمكم. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني زمن الحديبية يعذبكم عذابا أليما يعني بطباعة جرمكم. وهذا التعذيب يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة. في الليلة في هذا القصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.